صح وتذهب تشغل الدينامو أو تشغل الجهاز أو تنتظر أو تبحث عن ماء، فهل يجب أن يبدأ من جديد أم لا؟ إذا طال الفاصل بحيث أنه جفت الأعضاء التي قبل فيعيد الوضوء من جديد. يعني أهل العلم اختلفوا إيش المقدار، هل تجف الأعضاء أو لا، لكن عموما إذا طال الفاصل بدأ من جديد، إذا لم يطل الفاصل لم يبدأ من جديد. ناصر طب أنت تقول في بركة سباحة أو في مسبح، طب أنا أوكي أنا موجود داخل بركة السباحة فنيتي الوضوء، أنا فأني جيت وأنا داخل الموية توضأت طبعا بس كل الجسم مغمور بالموية، يعني ما في مشكلة. أحسنت، سواء كنت داخل بركة السباحة أو حتى لو كنت تحت الدش في الماء ورتبت وأثناء نزول الماء فوقك مثلا والماء يصب فوقك، قلت مثلا في نفسك بسم الله توضمت والماء يصب ما في ومسحت رأسك، هذا ما في مشكلة، الجسم كله مغمور بالماء. أحسنت، حتى لو الماء ولو الجسم مغمور في الماء، لكن نحن نتكلم عما إذا كان يعني مجرد بس أن الماء يصب عليه أو مجرد أنه انغمس في المسبح ثم خرج، هذا الذي يحتاج إلى إلى إلى نية. طيب نبغاك تتوضأ قبل لا يقول لنا فاصل ونعود إليكم. الظاهر قال فاصل. طيب. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل ثم نعود، ونحن اليوم عندنا تطبيق عملي، يعني الشباب سيتوضؤون وضوءا تاما ونذكر بعض الأخطاء التي تقع من الناس في الوضوء، فلا تذهبوا بعيدا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. كلما كان الإنسان أكثر تطبيقا للسنة طبعا في عباداته، سواء كانت في الوضوء أو في الصلاة أو في غيرها، كان أعظم لأجره. ونحن قد وعدناكم أن نبدأ بالوضوء، فتفضل يا أحمد. يلا بسم الله، يلا صب عليها الماء ونباك تطبق السنن الواردة في ذلك. طبعا اللي ما تعرفه نبهني عليه. لا إن شاء الله، أو اسألني عنه. أنت نبهني إذا شفت غلط. يلا ذاك الله خير. بسم الله. يلا أول شيء أن يغسل يديه. قلت بسم الله. أنوي في داخلي. أيوة نويت في داخلي. أنا متعود والله أقول لحالي بسم الله. طيب قل بسم الله سمعنا. طيب بسم الله الرحمن. طيب ذاك مش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طيب زين ها يغسل يده ثلاثا. ممتاز. إذا كان تعدى مثلا لا، الأصل أنه ما يسرف. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف. طبعا إذا كان كيف أغسل يدي ثلاثا؟ إذا كان الماء في إناء فأنا أخذ من الماء ثلاث غرفات. إذا كان الماء يصب مثل ما يفعل الحين معك ناصر، فإنك تنوي بسم الله، تنوي واحدة ثنتين ثلاث كما فعلت. أعدها مرة ثانية حتى إذا كان طيب الماء قليل وبيخلص واحدة، خلاص يجوز واحدة. يجوز؟ يجوز، بل إن غسل اليدين في البداية سنة أيضا، ليس واجبا. سنة إيه سنة ليس واجبا. إيه يلا مرة ثانية. أعد بالله حتى الثلاث مرات يشوفونها الإخوة. بسم الله، بسم الله. أيوة واحدة، واحدة اثنتين اثنتين ثلاث. أي ثلاث. طيب الحين خلصت من اليدين. إيه يلا إيش تغسل يا شاطر بعدها؟ ها الحين أبدأ أسوي أتمضمض الآن. شاطر صدقوني. طيب تقدر أحمد تطبق لي الثلاث اللي إحنا قلناها، الثلاث أنواع؟ شوف اليد. ما طيب طبق لي ثنتين منها. صغيرة. ثنتين بسرعة يعني. طبق لي ثنتين من اللي ذكرنا، إما مرة تمضمض ثم مرة استنشاق، أو بنفس الكف تمضمض واستنشاق. والله أنا عندي قوة الشط في الفم أكبر. يلا أدبر نفسي. الأنف أضعف. يلا بقى بسويها على الفم على طول. يعني طبق اللي تقدر عليه. بسم الله. يلا زيد بس خلاص يكفي يا أخي. تمضمض طبعا اللي فعلته أنت مش صحيح. الأصل ليس باليدين تأخذ، باليد الواحدة باليمنى بس. إيه؟ اليمنى هي التي المضمضة والاستنشاق. أعد يد صغيرة. دبر نفسك عاد. يلا ها يلا. أيوة أيوة خلاص خلصنا منها اللي في فمك. زين ممتاز. طيب هل تستطيع أن تطبق بكف واحد مضمضة والاستنشاق على طول كذا؟ يعني كذا ها بحاول بس خلوا الإسعاف قريب. يلا ايوه اخرج ما في كمك. طيب استنثر بيسارك. باليسار اي انا نسيت راحت علي. يلا يلا ها نعم يلا ايوه بيسارك ممتاز. ها الان اللي بعدها غسل الوجه. اها احسنت اتعممت الوجه كله ممتاز. طيب اذا كان له لحيه وعسى الله يرزقك لحيه فانه ياخذ بعد غسل الوجه كفا من ماء يخلل به لحيته. عطنا اللي بعده. غسل اليد. احسنت غسل اليدين الى المرفقين ممتاز. ها طبعا اذا بقي مثلا في يدي صار مويه او شيء اكمل عليه ولا اخليه يصب؟ كيف الان زي كذا الان يعني بقى في يد اليسار حاجة. أيوة. قصدك بتجعلها في يدك اليوم. أيوة وصبيت على مكان وباقي جزء. خلاص ما في بس. كملت عليه بمسح. ممتاز. طيب اغسل ثلاث مرات. أيوة. أيوة ممتاز. الثالثة. هذه ثلاث. ثلاث طيب يلا اليمنى ولا أنت خلص اليمنى. طيب اليسرى. خلص اليمنى باقي اليسرى. يلا. يلا. ممتاز. طبعا بعض الناس احيانا ينسى الكوع ينسى المرفق المرفق ولا الكوع هو اللي عند اليد. كل ما كان وصلت فوق اكثر يعني افضل. يعني مش افضل كثير بس اهم شيء تعمم الجسد تعمم الجسد بالعضو المقصود. ها الان مسح الشعر. مسح الراس. احسنت. يعني اخذ جزء من الماء. ايوه وانثره. ايوه وامسح. تذهب وترجع. ممتاز خربنا القصة. لا عاد زين. أكمل بنفس مسحة. طيب امسح الأذنين. أكمل بنفس مسحة ولا أخذ الكاميرا تكون على أذنك وأنت تمسحها. امسح الأذن بهذه الطريقة تضع أصبعك في الداخل وتمسح الخارج. أخذ ماء من جديد ولا على مسحة الرأس؟ لا بمسحة الرأس. طيب ابدأ من جديد امسح الرأس وامسح الأذنين بعده مباشرة بس ببطء حتى الكاميرا يقدر يلقطك. تمام يلا. ها أيوة أيوة آها انزل خلاص هي تقريبا. ممتاز ممتاز. طيب يلا الرجلين الله يعين. الرجلين بسم الله. ها يلا هات يلا بسم الله ترى بنطلع. خلي اجلس. ايوه اجلس. خلي اجلس احسن. اعطنا اخطاء الناس في غسل الرجلين عاده ينسون ماذا؟ ينسون الـ الـ لا العقب. وين العقب؟ وين العقب؟ العقاب احسن. العقاب هو هذا اللي في امل رجلك حتى يرى الناس العقب. اي ممتاز. اي هذا احيانا لا مش هذا العقب انا وديك اياه. انت تنظر رجلك زي رجلي. العقب هو هذا اللي في الخلف. هذا الـ الـ هذا الـ العصب. ايه هذا العصب هذا هو العقب. يلا ور اجعل المشاهدين يشوفونه. في بعض الاحيان اذا كان انت ناصر عندك عقب زي لا احيانا اذا كان المويه مثلا خفيفه فلابد الواحد لما اظن يخلخل ايه يخلي الاصابع. طبعا السنه بس نحن نبهنا على العقب لانه في الغالب انه ينسى ما ياتيه ماء. عاده يكون ما فيه ماء. خلخل خلل اصابعك بخنصر يدك اليسرى. اليسرى خل الأصابع الآن. أيوة إيه تقريبا واحد اثنين ها ثلاثة فتحات صغار. أيوة ممتاز. هذا هو تخليل الأصابع. طبعا أيه. أنت الآن غسلت ثلاث مرات. إيه طيب اليوم. يلا الرجل الثانية. أول شيء أأكد على عموم الماء على الرجل. أيوة ممتاز. إلى العقاب بعد وأخلل برضو باليسار. أحسنت. أيه. ها ممتاز. الثاني ثالث. ايوه ممتاز. غسلت رجلك ثلاث مرات ولا مره الظاهر؟ هي من مره مره. لا الرجل ايضا تغسل ثلاث مرات. مسح ولا صب مويه من جديد؟ لا تصب مويه من جديد ثلاث مرات. على الرجل كل رجل. خلاص انت الحين انتهيت. تمام توضأت خذ جزاك الله خير المناديل وعسى الله يوفقك ويحفظك. امين. طبعا لابد ان ننبه ايضا ان هذا الوضوء الذي شرحناه هذا الوضوء فقط يذهب الحدث الاصغر. نبغاك تطبق الغسل جزاك الله خير لمن عليه. هنا ورا. طيب زين ها الحين الاصل في الوضوء مره واحده ولا ثلاث؟ هو يجوز ان يكون مره مره ويجوز ان يكون مرتين مرتين واكمل الوضوء ثلاث مرات. النبي عليه الصلاه والسلام توضأ مره مره وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به.